بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة دان وحل لهذا سورة النحل مقعي ذنا وحل قصوقاتي لبضع آيضوت والله سبحانه وتعالى وكذو الرميه قصة النحل آيضها أوربي ليه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لبضاس آيضات أي قصة النحل يو رب سبحانه وتعالى أغور ما مرك هالكاس أي مقعي ذا لقصة وقاتي ما دام قصة يعني مارتي عبر أو كجر عبروين دحلي ذو قصة قمتهاي هي عجائب إله سبحانه وتعالى تصنيسه معبود نمذي سيكون كان مؤسق إليه أي مارتي قصة ذا سلقو الشيغيبا مقع صورة اللوغ بحيي. سورة دا وصورة مكية القرآن كي مكي جاءها إما ككسو الدقي أي كميت هاي موضوع سورة مكي جاءها كهد جرين أي سورة دانا كهد ليسا موضوع عص وأها يعني وحدانية إلهي سبحانه وتعالى ألوهية ذي صلى الله عليه وسلم إنه إساق كنجي كون كان معبود كي هاي عبادة إنه كلجي ليه عدل وذاته إيرنجر موضوع عاس وعقيدة وحدانية إلهية ألوهية ديساء أي كور رميسا وكذلك وحيكها الليساء الوحي والرسالة وحيها والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وكسو الدجيي رسول لماذا رسوش إلهي أصادري أرنتانا ويكوّر رمي وحكاها ليسا البعث والنشور يعني قيامها مالك اللي يرهده وددك اللي صوصاري دونه قفل بانا أبالك يسلسين أيو مالك تاس يوم القيامة اللي يرهده إنه ويكاها ليسا مركا وحان أركي دونا أدلاك تكوني جاء وكون كان إلا وكتاب اسكفرانوي أياد أركي سايو يعني الدلائل تصيني الله معبود نمذيسا أود إنو ليهي أو أوليهي ذاتك إنو سعليو مركي بنتان دبدين أرمها الدلائل في تصيني أيو رب سبحانه وتعالى أيو كور رميا وأدل ذاس أيان أركي دوناه قرآن كسوردن أد بي أسو بندقيسا هديتهاي سماواتك إي أرضضة هديتهاي يعني أبو رستو ذي وح مخلوق دحليس كسو دحلو ذو كسو بني آدم كأبو رستيسا نعموين كإلهي بني آدم كأوقالي ورب سبحانه وتعالى وأدون كان كما نيستو أرضضة دحلي ذو إيالي أرمها سو إذن أيال لقو الرميان تتك بعثك إنكيرو ولا ردينا يا ونركينا يعني ما ركتي رسالة ذاتك إنكره أو إنه إلهي بني آدم كالرسول أو كدورتا ديدا أيجنا إلهي وكهب ليا ونرك دوناوي مركز صورة مكية موضوع أي كور مجرين أي صورة دان كهب ليساوي. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أمرك الله أيامين فلا تستعجلوه أمر كاس أو إلهي أمر كيسيه هدك دك سنينة يعني سذي إلهي وبتلق لبهو إيمان ياي إذنكو هدك دك سنينة ويا سبحانه الله لا نزهنا ذي ونسقانه إذن كهفنا ذي وتعالى الله باسرمري وكسر ريو عما يشركون وحي ربي لو ذا جنيان وشرك جئه الله أياكه في نادي وكسر ريويان مرك أتى أمر الله الله سبحانه وتعالى وحنوش هذي أمرك إلهي إنه يمد أمرك أسمرك محلو جيدا وحلو جيدا وقيامه وي أما عذابك بلو جيدا تاسا لو جيدا ويا مرك قيامه بايين وحال إلى هذا مرك وحوك عبره الله فعل ماضي بلق عبره أتى أمر الله أمرك ألا يمد يعني وحب عيء يمد بلق حسابي لقى دقي ولنا ما إيمانا ووحي يمد معه مرك سدابة مرت اللوغ عبره وحانا دعين وادعين لولي وحيليه علمته ما دام الشيء كان دعتان كيسو شيء حقيقة أويعي ووحشك يوسن كجري إماتا كأمرك إلهي وقيامه إنو يبادو شيء حقيقة وشك كجرين أويعي مرهدي حقيقة أويعي وحويا صيغة الماضي والعبير كرا وان أسلوب أي مارة عربتنا استعماشه فصيحة قرآن كان آدو استعماله أويعي الله سبحانه وتعالى القرآن كوكت الماما آية ربدا إنو قيامه دواذي وقت جيس دويهي والله حوليهي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تفك حساب تولبه دواتي وقيامه أهويا وحو الله ليهي اقتربت الساعة وانشق القمر يعني قيامه ساعة قيامه دواتي وقت جيس دويهي مركا وانشق القمر دي حين واقو دل دل واكلا دنب الميوية مرك وحي هذان وعبر بصيغة الماضي تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع يعني وحي هذا فعل كماضي وحي الله وقع بري ومارت الله لو شيء وأتى أمر الله لو يري دجن لدجن أيو شيء قد عتان كيس أو مارت حقيقية هي وحد عي أو كلا إلا قد يقول مرك أسلوب كاسن عرضه استعماشاويا أتى أمر الله الله أمر كيسا يميذي وقيامه فلا تستعجلوه يعني ما رددك دك سداح النقونين حيال وحل إذا شيء كستو إيمانيا وأولوية هيوية كل ما هو آت قريب بالإذا وحكست كله وإيمانيا مربها دلة تريا ووحدوية ووح مرأة وحن فضين ويا استعجال كان أولي فلا تستعجلوه وحويا ووحي أي إنكر جيرين بعيدين جيرين ay oran jireen haddii qiyaamo jiro cadaab jiro nokeen markaas la leeyahay waa yimid amarka ilaahay haddii dadsanina baa la oranayaa weeyaan maxay yeelay nabigeena cali sallallahu alayhi wasallam yaanu wuxuu oran jiray hadiisisa kamid ahay labada faraysi saa u qaado boo sidaas u dhig jiray ana wa sa'atu ka hatay labada faraysi isku yihiin an aniga iyo saacadda qiyaamo isku nahay buu dhig jiray marka riwaayadka qaar waxay leeyeen in kaadad la tasbiiquni إنا يبقى هر مرتبة بس كتيبة لكن أنا اللي سوفر مريي مركا وقت قيامه وشيء دوي وحكستو إيمانا ينوى دويهين ويا سبحانه الله بان نزهنا ذي ووحن عمتمين وطنب كهفنا ذي ويا وتعالى الله باصر مري عما يشركون أي عن شركهم شرك قوض أي ربي كنزهنا ذي وكهفنا ذي مركا إلهي الله سبحانه وتعالى ومعبود كي كون كان اسكالها يا خالقي سيئها مركي لو ذا جيان مخلوقات كي سقيب كمذا عبادي سيئي لو ذا جيان شرك بي سمي وما يلكدع إلهي أو قدعين ونسقان إلهي أي أنس بيين الله نشرك قاسي وأكففنا به ونكسر مريب ويان ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الله ود جيان الملائكة ملائكة بود دجيا بالروح وحي يجيبه لسو دجيا من أمره حال كونه من أمره وحي قاسنا أمرك إلهي أو كمد يهي أسو أمرك إلهي كمد أيو ملائكة وحي يجيبه لسو دجيا أيو وحي يجسده أي سمد كسو دكتان على من يشاء واحد كودونه دشي سبونه كسو دجيا ومن عباده أدوم ذي سكمده في دو دونا دومديسا كاميرا ايو ربي دشودو كوسو دجيا ويهي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي أنذروا يعني وحو لسو دجيا أو رسوشي يعني أو كسو دجيا، أن أنذروا أي أنذروا دجا رسوشي يي ذاتك أدقوا عذابك إلهي أقدقا. وحد أشهد وح إلهي سبحانه وتعالى عقيدة بيسي وحدانية بيسي أشهد ويا أن أنذروا دجا أنه أي أن الأمر وشأني أرنكبا لا إله أي لا معبود بحق، معبود حق لقعاب الله إنو سنجر إلا أنا أني مويه تادتك أشيغا فاتقوني مركا أني إيقا عبصده عقابك إيقا كبقا وحان إذن فرو يعني مارتي لاي ماذا وحان إذن كريبا كهرا أرنتاس إله إيقا عبصده سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة بالروح من أمره، الروح هل كان وحي لوجيدا الوحي بالوجيدا روح ذا وحي بالي لهذا محيالي وحي ذا وحي الروح لو قعبري وحي كنا ولاته وحي ذا قرآنك يدينك روح ذا بني آدمك أيا كنا ولاته سيد الراشنك با جسدك بني آدمك وكنا وليهي بني آدمك جركيس سيد الراشنك وكنا وليهي أيو دينك إلى وحي ذا أي الروح ذا كنا ولاته ويا مركا ينزل الملائكة ملائكتي أي سود جيا مربا مركا كدن بيسبه ربي سود جيا بالروح أي بالوحي وحي يجيبه الله سود جيا على من يشاء من عباده يعني أحد قدونا الدومة ليس كاملة أيون دوشي ذكو سود جيا مركا قرآنك إن روح ذا وحي اللقاء عبرا آية دور أبو إلهي كشيغا أيضا كاملة وحكاملة يعني ما ركتي آيات كجرته في سورة الغافر باكمدة الله حوليه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يعني ساسه ربي ليه سبحانه وتعالى ما دام رفيع الدرجات وياه درجوينك الله قرير عرشك الله أصاحبك روحي أو أمر كيسي كمدة وحيك أي عدو دون كسو دجيا. وكذلك في سورة الشورى ساسو كلام ربنا وشيغا روح ذا إن لو جيدو وحي ذا لو جيدو ونوشيغا رب وحوليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يعني ساسو رب ليه سبحانه وتعالى وحوي روحا من أمرنا ووحي ذا لو جيدا أي وحا وحيونا يعني عدا دون نبا ربي آسينا ربي ليه سبحانه وتعالى مركا الروح وحلوجه والوحي ويان ينزل الله وسودجيا الملائكة ملائكتي بالروح وحي يجيبه لسودجيا من أمره إلهي أمر كيسا حاله كمدياي على من يشاء أحكو دونه أي دوشي سكو سودجيا ومن عبادي أدو مديس كمدا يعني وادتك إلهي أو دورته رسالة إيه النبوة النبي نماذا أو دورته أو رسول كبقى أيه دكاس أيه كسو دجياء النبي كبقى أيه أي وحي كسو دجياء ويان وذاتك إلهي يعني مارت وحي ذاتك مارت الرسول كبقى أيه أما أنبياء كبقى أيه وذات إلهي أو أقيه أو خلقه أو كدح دورتي ويان ذات صبه أو قراني أو خلقه يسو أو كدح دورتي ويان محايا لله رسالة بيسا ما شو يلي سقى في سورة الأنعام كسو مرني الله أرنيه الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أبيه ماشي رسالة سأويلي حيالي رسالة ملائكتنا والودي با رسول يعني وحيه ورسول با لقد قوال درا أنبيادنا والصو درا وبشر قيئة لبدا بإلهي أساق عدو دونبو كدورتا سيد الله في سورة الحج أو كليه الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس الله ملائكتي يا بني آدم كا بني آدم كبا رسول أيو إلهي كدور تاويا مرك على من يشاء من عباده حدو دونو أدو مديس كاملة أيو مارت وحيه كسو دجيا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني أنتان يعني واتي مفسر رضعي به جرين مرك أن أنذروا ذا إسوادتنا وحيد بدل كتهي روح ذات أيان كبدلنينا بالروح من أمره هل كانت أيان كبدلنينا يعني ينزلهم وسودجيا الله وسود الجني أن أنذروا أي أنذروا رسوش يدقى أو خلق يدقى محي يدقى أنه أن الأمر وشاني أرنك إحالك با لا إله إلا أنا معبود حق لوحاب وذئن سنجرين إلا أنا أني جموهي الله كليا أي عباد ميسو أي حقتهي وحكا سوهران عباده وذا باطل ويا فاتقولي أنا إيقا عبصده عقوبة إذا كبقى قفك أمرك إيقا خلافا وتوحيد كاس عباده ذي سبي إهيد أنا أولا إيمان إلهي الله عدك يعلمارة اللو ذا جي عباده ذي سا بدكاس خصوصية فاتقوني أنا إيقا بقبوا رب سبحانه وتعالى لي تاسا اللو جيدا مرك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإنو عباده كلي ليهي أكثر من آية بأنه شيئا في سورة الحج يقول الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنا جمعي أحد كليتهم معبودة مجري أنا جي عابده رسول كست كله وإلهي صادر النبي الله محمد كوري أرنكاس الله وحي ينجري لا إله إلا أنا فاعبدون عبادة إن إلهي سبحانه وتعالى الله صافيه له أي رسول والبلالس ودري جريوي مرك الرسول شتاس على الله صادري أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أنا إذا عبصد مارة العقاب كيكب قوية خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون يعني ما شاء الله قبل أبوه إلى آية دورهم أركدون إلى وعلامات وبالنجم هم يهتدون هل كاس أن تقارنوا adillati kawniga aha oo allah inuu koonkan macbuud ka yahay tusinayay cibaadada asay kaliye uu leeyahay cid la wadaagtahay inaan jirin aayadkii iyo calaamadihii tusinayay ayaa nala tusaya nala sheegaya wayan wuxuu ku mutaysti cibaadada buu rabbi noo sheegay khalaqa samawaati allah samadihi ayuu abuuray wal arda dulkiina uu abuuray bil haqqi حق نما ايو كو ابوري يعني طب ايو كو ابوري وين حدث عيار عيار باطل منكم ابوري باطلكم ابوري سماوات الارض حق الله كو ابوري سبحانه وتعالى تعالى يعني حق كو ابوري ما لو جيدا اسغا انو كلغي معبود يحي سماوات الارض الله او كيهي كلغي لعابدو تاسو رب كو ابوري سبحانه وتعالى تعالى الله قرن ودي اما يشركون أي عن شركهم ولا جنتوا أي مارك ربي لو ولا جيان خلق جيسا أي رب سبحانه وتعالى كقرنغضي مركا ما دام إلهي خالق السماوات والأرض أوياي سمضاه أرض عليه أبو رئي أوياي كونه خالقا أهن شديس خالقي هيو أبو رئي أي عبادة كلية عبادة كلية أوياي ما دام خالقي هاي يعني وحوي او كون كان اسغا او ابورتي عيدان وحبا ابورنين ان كون كان وحبا كلهين ان الهي لا ولاجيا وظلم ويا خلق السماوات والارض بالحق حق ما ايو الهي سماوات كي ارضده كو ابوري marka ما aha sida ay mushrikiintu maleeynaan inu ilahi baatil oo ku abuuray ma aha waya baatil kuma abuurine ciyaar ciyaar noma abuurine حق ربك أبوري ويه إنه أسأل معبود كونك قيه وحكا سوى حريم أعضوما إليه تعالى وقرن غضي الله عما يشركون وحق ربي لو ذا جنيان وشرك قوذاء يعني أحدا محب أبور أي لو ذا جيان إلهي سبحانه وتعالى وكقرن غضي وكهفنا ذي ويه محيالي يعني الله إن لو ذا جي قفر محب أبور الكريم وكونك وحق كل يهل أرك وحوه ونسقان ويه ونسبين تيذي للو ذاجيا و الله ما يلوغ الدعوية سنة صورة دينا دحل لنكو أركضونا الله أرانيو أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ور الله معبود وح أبوره نيو لم يديها أحدا وحب أبوري كريم الله خالق أحدا خالق أحدا وحب أبوري كريم نياد مارك نيو لم يديها نيادنا وإذا سيديو أفلا تذكرون تدوال سمم يدنا نحين ساسو رب سبحانه وتعالى ليهوي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين سماواتك أرضي مركنا لوشي أبو رستودي والله نعو أبوري باحدنا wixii dhaxdooda ahaa ayaana loo sheegay waxa lagu bilaabay marka insaankii abuuristiisa uu Rabbi ku bilaabay oo ardada dhaxdeeda Rabbi uu ku abuuray khalaqal insaana insaankii oo bani aadamkii ayuu abuuray Allah subhanahu wa ta'ala min nutfatin yaani maaratay mani xaqeed buu ka abuuray biyahaas ayuu xaqooda ka abuuray Allah subhanahu wa ta'ala فإذا هو إنسان كواب أسغو خصيم من دود يأه ومبين دود يسون أي عبطه أو مرم بغن كثير الخصومات إنسان كبيه أسلق أبوري حقير كوه إلهي أكت المامي من ماء مهين بيه حقير لقى أبوري باب الدودي وحداني يدي إلهي بك الدودي وحكم رمايا مارتين لسوعي لنكرب وحكم رمايا الرسوشي إلهي أصادر سدي wuxuu ka doodayo kutubti ilaahay uu soo dajiyay waa insaanka ilaahay abuu abuuray ayaa maartay durbadiiba maartay khusumadaasi dooda la iimaanayo weeyaan biyan ilaahay subhanahu wa ta'ala oo insaanka ka abuuray waxa loo jeeda waa haweenta iyo maartay ninka biyahooda ayuu bani aadamka ilaahay ka abuuray maxaa yeelay biyo la isku daray oo isdhexgalay la isku khalday dhexdood in laga abuuray ayuu ilaahay quraanka noogu sheegay الله في سورة الدهر يوكله وحوليه بركوا أيضا كورميه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني بيه اللي يسكو دري أو اللي يسكو خلدي وبيه الرجع يكوه الدمر كاها أيان رب أنك أبو رنيب ورب ليه سبحانه وتعالى مركب ماء الرجل وماء المرأة بالوجهة لبداس أي رب سبحانه وتعالى كأبو ري بيه الرجنا inay dabarka ka yimaadaan ayuu quraanka noo sheegay haweenkuna inay kalxamaha oo halkaas meesha ay ku shaqeeyo maartay silsiladda ay ku xirtaan xabadka inuu ka yimaado ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala noogu sheegay biyahooda ay ka yimaadeen allah markuu leeyahay fal yandur al insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib lillah yaani biyo marka ilaahay uu ka abuurayo wa min ma'in dafiq biya markay soo baxayaan boodboodayo weeye yaani maartay fadfad leh weeye biyaha san ka abuurnay buulay oo ka soo baxo ragga dabarkooda iyo haweenka kalxamahooda ka soo baxayo kuwaas ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ayuu ka abuuray weeye fa idaa huwa khasimun mubiin marka yaani allah asiri sunadiisa allah as inuu macbuud yahay way ku tusin khaliq u yahay كون كان أصيح كلية ليه أي كتو سنيسا بيهات أركتي أو حقيرك أوه الليتو أو يعني أد أجيدي يا أدق اللقاء أبو ربني آدم كاهو فكري يويا الله أسمرك وحوايا أبو رستا أبيها كا أبو ري أيوب معبود كيه عبادة كليه عدك لنا أي سلوه ذاك سنكرينوي فإذا هو إنسان كواب إساقه خسيم من دود ياء أو وليب مبين دود ديسو أي عبدهي يعني بين الخصومة دو ديسو اي اد مارتي موقتو عبده اي ويان اد او دود بدن وي هذا الكامركة فإله هو خصيم مبين وحالي إلى هذا وحال الله شيدي وحوية وذنب للإنسان إنسان كان عروفة لقاء أبو ريبا لقوع عيبيني هذا بيها لقاء أبو ريبا من إذا حقيرك وجد بعد من سنة هذه مارتي خصومة اللي إيمان يساوي واجب كان وحوها إن الله عابده إن ربي أمر كيس أهوغان ستو إلهي رسوله صادر أبا تعضو واجب كاك سدا سواها واجب كاك سدا سواها لكن در بذيبة ضد بعض لك مدو مرم إلهي سبحانه وتعالى أبو رستي ساتك هذا شيء وأتكد وضيب اللي فإذا هو خصيم المبين وابا إساقو من ضد بذن أه ودو ديسنا أي موقته مرك الخصيم وحال إلى هذا وصيغة المبالغة شديد الخصومة بالوجهنا من دود ديسو أي درن تهيويا يعني خصيم مبين تان مبين يعني إلا يرهل من أبانا أو لازم بالغة كيني أما أبانا المتعدد بالغة كيني ومفعول طلاب يسو لبدا المفسرين توي شيئان ويا حديث مدى لازم كاللغة شيئي يعني لغة كينو أبانا أو لازم هدي لغة كينا بمعنى بانا وظهر أو كلويا أو بين الخصومة أدو يرو كلويا من دود ديسو أي عبد أيو مرد لسو تاقن ويان أما هذا المتعدي كدكتو من أبان المتعدي أكدكتو مفعولك مركوا جؤيه مفعولك وجؤيه فإذا هو خصيم مبين خصومته مد عبدين يوي مبين مد عبدين يوي أي خصومته الدود دي سمد عبدين يوي أد الضاد بدن ويا مرك بني آدم ك دود دي ساس الله في سورة ياسين النواب الشيغي أبو رستي سو كدودي مرك أمر ما يو أبو رستي سي أيو كمر ما يو كدودي هو رب ليه في سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مركاسو يرو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أنا قلت سألنا السمين أسألوا أبو رستي سي حلمامي ونسي خلقه مركاسو محول ليه قال من يحيي العظام وهي رميم ما كان يعني لفوه أي بابان أو دلك أي كم المان يو يبقى سعونه وليني يعني كاسو كالو مثل كاسو إله أسميني هل كاسو كمر ما دو دي سواتاوية من يحيي العظام وهي رميم مركاس الله جوابي ويري قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الليه مركي هراء أبوري أي سعونه وليني ولما إلهي خلق يسوى أقيا مال الله ماشي جرك يسعو آلي علمه أولي هو صار ورنه ونكيني ويان مركب إنسان كدو ديسة وتاس وفإذا هو خصيم مبين انت ونوع ذم أهوي عي أو لغو عين أيوه يعني إنسان كي سدا أها أي مركز لا إيمان أيوه ما هي واجب كيسين عمر ما إنه إلهي أهو قال سمي بإحايد ويان والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام وخلق الله هو أبوري الأنعام حوله بو أبوري خلقها هو أبوري حوله لكم إذنكم إذن أبوري فيها حولها تحدد وحا كسوغا دفء دير رماد أيا كسوغا أما الدقال أيا كسوغا تحدد وذويا وإذنك إذنك كسوغا ويا وكدير ستان وانا الدقاشتان ويا ومنافع يعني وحا إذن كغسوغا حوله منافع واحتر يالو أي إذن كغسوغا نفع با إذن كغسوغا واحتر با إذن كغسوغا ومنها حوله حقه ذي أي تأكلون وحكعونتا وضعون إسان ويا مركا هل كان نعمد إلهي بني آدم كأوغالي وإذا لفت إذا الله سبحانه وتعالى إنه خالق يا تسيني أي رب سبحانه وتعالى إنه وشيء ويا أنعامت وحال إله ذا ومارتي وحا لو جيدا الإبل والبقر والغنم بلو جيدا أنعام صدح لا سالي لهذا جيلا إيا اللغضة إيا أريقا أيا وحا لهذا أنعام لو جيدا ويا حورها إلهي سبحانه وتعالى إنا إذنك كو انتفاع ذا مسالح لينا أيو رب سبحانه وتعالى أو أبو رب رب لي أما أنا لو أبو رب كون كان ما لنت إلهي وأبو رب حولها سنكون انتفاع نبو رب نوسن نوو أبو ريوي نفعي مركا أنكول يعني بني آدم بكون أيهين هذا أترى بذنتها وحلوه المريي في لكم يعني مارتي فيها دفء با إلهي نوشي سبحانه وتعالى والأنعام خلقها لكم مركا والأنعام ذا يعني فعل ماشا كقو أن وفعل كادنبأو فسري وخلق ذا أيامو كردقينا والأنعام وخلق الله هو أبوري الأنعام حوله هو أبوري خلقها هو أبوري حوله لكم إذنك يعني مارك لأجل منافعكم ومصالحكم أي هو أبوري إذنك درتين هو أبوري إن أتكو انتفاع ذان تراديك هو أبوري ويا. فيها دفء دفء وحل إذا هذا واسم لما يدفأ به من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت وحصوا لما لو جيدا وحلوا وحل الدكسدو وقفك القبوغ واسكك إلى ليو أي اللي إذا هذا دفئك لو جيدا وأه يعني ما بغرت إذا هو كليتو مركا لك السمين حولها مقار كودة مركا لك السمين مقار كودة guriyaha laga sameysto oo la dugaalo oo guriyaha inta laga dhisto la hoos gala firaashyada laga sameysto oo la goglado iyo wixii la mid ah laana manaasiic badan ay leeyeen xoolaha oo aanan maaragtay kaliya ahayn cabitaankii caanadooda la cabayay iyo hilibkooda la cunayay manaasiic fara badan ay leeyeen dhagortooda lagu intifaaca يعني waxaa lagu intifaacaa xaalada hada maqaarkooda lagu intifaacaa sida lagu intifaaco caanahooda lagu intifaaco sida lagu intifaaco manaafic farabadan ay leedahay waan maarato ilaahay bino tilmaamay wa manaafi'u manaafi'na waad leedihiin wa walakum fiha manaafi' adu yiro kala wa manaafic baad dhexdeeda idin kugu sugan weeyaan oo aanan mid la soo sheego difiga kaliya ahayn difigan waxaanan ahayn dugsiyaha aad dugaalaysaan manaafic ka duwan oo ka tir badan ayaad xoolaha dhexdooda ku leedihiin mesela yaani maarta nasligeedii ubadkeedii baad ku intifaacdaan caanaheeda ku intifaacdaan qaarkood waxa weeye maarta gaadiid buu idin yahoo waa tararataan sida geer awrto oo kale wixii lamid ah yaani maarta qaar beerahaad ku qodataan ood maarta xarti baad u adeegsataan iyo wixii lamid ah waxaas oo dhan waa intifaaca lagu intifaaco manaaficda bay ka mid tahay weeyaan ومنها حوله أي تأكلون حقه ذكو عمتانه هلب كوذانا هاد عمتان سلع عامه ذا دو عبتان وقل انتفاع ذان بات هلب كوذانا أي حقه ذا أكو عمتانه ويا ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون ولكم وحد ليذه فيها حولها تحديس وحد كليذه جمال قرح بات كليذه ويا حين وقتك تريحون أتصع الرابين إيسانه يعني داقي اتسو عرابين ايسان ودفايق اسو اسو ودان يحرد اسو عرين ايسان وحين وقتك تسرحون اتسو فين ايسانو صبحي ادمارة داقي ادر ايسان لبدا وقتبا جمال اي قروحا ايضان كغسوغا اي رب ليه سبحانه وتعالى يعني فيها جمال الجمال وحال لهذا ما يتجمل به ويتزين لهذا وحال لوحي نسو قرحيو اي اللوجيه ذا مركاسا ولبو حاليري جمال كبا وحال لغو حيري لغو قيدي وقتك اي سوع عرابا ايان او مارك حردو دي اسو اللابان ايان اي مركا اي سوف ايان صبحي هرأي بحيان لبدا وقت با جمال ايدو كبسو من يحوليه ويان مركا رنتي سلو الهي اشيقي سبحانه وتعالى جمال اي ليهين داد كودا اهل كودا اما مارك داد كبقضا حوليه ويقرن ايان يعني قروح اي دحل ايدو كسو مركا اي سوع عرابا ايان ايمان ايان اي مركا اي سوفين ايان لبدا ولذلك وحل الى هذا وحل هرمريي وقت او مارت سو عرابيدا ايا وحل لغه هرمريي سوفنتي صبح اي بحيين تاسا لغه هرمريي بيلي وحا سببت لغه هرمريي وحي تلماميا منظر كحولها مركي لا ايغو صبح مكو بحي وا غاجيسن ياي عاو دن عاني سي با لميرتي عندي سي بي مارت وا ابر وي عان ملها يعني حوله قروح بدن كما موقته عنا ما يسرعون عاودن حري كجري لكن مركي قلبتي اي سو عرابان اي سو عرابيان اي حرده سو سعدان وحا وهي منظر كود ومنظر اد في عنه يعني ماركي عندود وا بوخلاي عانا كبوخو يعني كرس كودي وا اد بو ادريو مارته وا سريا وحا ويان يعني كليهودي اسكو ما دغنه او وا درغيهين او بيي اي راشين اي مارته عوس اي سعونيه ay calooshoodi buuxdaayo mandar wanaagsan ay leedahay weeyaan yaani sidaas oo kale ayuu ibn kathiir oo kale leeyahay fa innaha takunu amaddahu khawasira wa a'zamahu duru'a wa alaahu asnima yaani sidaas oo kale buu oranayaa waxa weeye yaani kaliyeheedi iyo maarta calooshoodi aad bay u taagan tahay waxa weeye andadeedi aad bay maartay yaani u weyn tahay oo caanihiiba ka buuxo كورس كودين آد بو أسرية يوحي اللميد أهوية مركا لبدا منذر سبحي مركي سوف يسو يقلبت مركي سوف ينيسو وكلا قرحيه سيدا فدرتت با مركا لو سوهور مريي يعني الرواحي أو مارتي عرابضي أهيا لسوهور مريي ويا بينما أي سوف كوهور ريو لكن تنا لسوهور مريي ويا مركا الرواح وحي علمدي رهدان ورجوعها بالعشي من المرعى قلبت مركي سوهور نقطو daaqi iyo meeshii daaqis ay ka soo laabato ayaa loo jeeda saraaxna waa cagsigiisa waxa la yiraahdaa masiiruha ila almar'a bilghadati marka ay doog u socoto daaq ay u socoto subaxnimadii ayaa maarka loo jeeda tasriixuna kaas la yiraahdaa weeyaan walakum waxa leedihiin fiha xoolahi dhaxdoodi jamaalun quruh baad leedihiin xiina turiixuna marka aad soo caraabinaysaan oo aad soo hoynaysaan iyo waxiina tasraxuuna marka aad soo finaysaan oo guriga aad ka bixinaysan subaxii daaqa aad u wadaan labada waqtiba jamaal iyo qurux baa idin kugu sugan way oo dadkii fiirinayay ayayna ugu sugan tahay weeyaan wa tahmilu atqalakum ila balad lam takunu balighihi illa bi shiqqi al anfus wa tahmilu waxyaalaha kale xooluhu qabtaan ayuu rabbi noo sheegay waxyaalaha bani aadamku wax tarka ay ku qabaan manaaficoodi ayuu rabbi wax noo sheegay wa tahmilu way qaata afqalakum alabti nibi qaata culaysyaalkiini ayay qaata ila baladin balad bay u qaata balad kaasoo lam takunu aydnam ahayn balighihi kuwa gaaro illa bishiqqi al-anfusi naf dibkeed mooye si kale aydna ku gaareynin ayay xoolihiini u sida yacni maartay ay alaabtiini idinkugu qaadaa weeyaan balad aydna si kale ku gaareynin haddaad alaabta garabka saaran lahaydeen oo idinka aad dhabarka saaran lahaydeen shiqqi al-anfus aad ku gaari lahaydeen ayay idin qaada xoolahaas ay idiin sidaan weeyaan إن ربكم ربينا لرؤوف عليه تريد بدن وي رحيم حدنا حديث شبدا مركو خولها ايدين سخيري ايدين ليليه ونعمه ويان الله ايدين سيي رحمتي سيي وهي تسنيسا تريتانكي سو ايدين توري اي تسيسا وي وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس يعني اثقال وجمع ثقل ثقل ايالي وعليس حد ثقل كوحل لوجيدا ومتاع المسافر من طعام وغيره قفك مسافر كا قلبك اوقاته لان حولها قوة لغو سفراه قاديد كاللغبك تاهي واورتوي عرفتنا يكون سفر جلتي بل وحي ويقينين سفينة الصحراء ويقينين بدا سودون لغو ممر يعني سفينة البحر يبالي لهذا صحراء قبولك بحقوين ايه دون تلغو مراهي اورتاس بيهان جلتي انت فولان اي كو قوين جلين من بلد الى بلد من قطر الى قطر اي قبل الله ابسو عن جلين اطور بلد كو سفر جلين ويا مركا الابتاس اي قادا وحاتيق الله وضع ضريبا لليه انسان كقادس كيس نبه كتاي هذه انا قادة نبه كتاي لكن الهي ايضا كو سخري او كو ليلية انا كو قادا ويا marka wa tahmilu way qaysida way qaada xoolihi atqalakum alabti nibi qaada culaysyaalkiin wax idinkeedan qaadi karin ayaa saaratan hadaas ku guureyso hadaad musaafir tahay hadii aad haaj leedahay wixii aad kaleedahayba wixii aad wadataad saaran bal adaa fuulay idinka fuulay ba korayo oo maartay idin qaadaysa weeyaan ila baladin balad bay idin alabtiin u qaada magaalo lam takunu aydnan ahayn بالغيه بلد كاس وقاره إلا بشق الأنفس نب أو نفلة نبا موية نفك نب كيدا موية سكا لأنكو قارتين حتى قارتين حتى انت ألابتين ودوسة سارتان شدة إيا تعب إيا جهد نب بدن دبا ذات آيات كو تقلي حيدين وي مركا هذا الشق وحالا قعبير بالشق دو حال إذا أسأل أحان النصف والي رابا الشيء مركا لك الجاحه جاح إيا جاح مركا لك الجاحه نصف كان شق والي رابا كان شق والي رابا والنصف ما لو جيدا اصل اهم نصف الله استعمالا marka macnaheedu waxa weey lam takunu balighihi illa bi shiqqi al anfus yaani bi nuqsan quwwati al nafs wa naftada awodeedii oo nusqaantay mooyee si kale aad ku gaari karin marka naftada yaani aad daasho dhibaatoota un baad gaari kartaa weeyaan oo nuskeeda oo tago awoodaada nuskeeda oo tago taa umad ku gaari karin lahayd laakiin ilaahi ba subhanahu wa ta'ala idin leeliyay xoolahan oo idin saxiray markaas waxa harta saaranaysan oo ku rarnaysan weeyaan in rabbakum rabbigiinu bani aadanu la raufun alla turid badan weey nax adana rahimun naxariisto marka u manaaficdaas iyo maarta wanaaga oo idin saxiray waa nicma ilaahi subhanahu wa ta'ala oo idin galay weeyaan waan arkayna in badan ilaahi ku manaysta يعني ما رأت النعمة إلهي أوسيه وحبضانه ربنا وشهده سورة النحل واركي دوانا حولها منافع إليه مركو رب الكريمي سورة إسلا سورة النحل أيوه حولي الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم دعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين يعني نعمة أي إلهي سبحانه وتعالى ما قد لكي maqaaradoodi dhagortoodi wax walba inaan ku isticmaal oo maartay insaanka oo biyaan isticmaalo waa ilaahay nicmaha bani aadamka siiyay weey una baahan inay ka shukriyaan u baahan weeyaan وعبرة قصود إلهي القرآن إن عبرتها يبغى ناشيها في سورة المؤمنون الله عليه وإن لكم في الأنعام لا عبرة حولها بوحي لكم وصل وحل وعبرة قاتو كتسين أيه الله إنه مارتكم كان ليه خالد إنه جراء الله ليراده أيه كتسين أيه حولها عبرة لكم وصل نسقيكم مما في بطونها على شيء ذو حكوا جراء أيان إذن ورابنا أعانه بالنسية ولكم فيها منافع كثيرة منافع تربضاً ونسو كون كريم حولها واتكو قبطان واتيستان ومنها تأكلون إيباد حولي إيباد وحكعون يساوية وعليها وعلى الفلك تحملون أيضا إيدومها بضا أيال إذن كو حنبارا وألاد فيننا أتكو قادتان ساسا اللوجي إلاوية مركوا النعمة إلهي أونسية إن بضنوا إلهي إلي ورفير فيرية حولها كرية فيرية أولم يروا أننا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون نيين أركيني في سورة ياسين الله حوليها وحا أي قعنته لسميسي أو حولئه لأي قيلي أري نيين أركيني أو أيسن حيسنين أو نيين أجيذين بالليل أو أي ملكيان تامي في ريان وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وأن الله لنه حاكسة رتيجا أودا له حوجس أنت أولاجيا بالمير أيام مارت مركو ربنا فريسيني مركو دمنا مركو دارنا استاجيني سو ربوه جامين ماشوا ربوه جيديني والتذليل إلهي بأنور ليلي سبحانه وتعالى مركاسون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ويفولان وينعنان حقودي وحكعنان وي ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وحيليه منافع تربضن يكون قبل وحي كعبان عانه بي عبان مين أمرك ربك إن النعمة دي سعيدنا كشكريني وي ما شكريان يا بني آدم ونعمة وي نعمة عاصمة شكري بأبا هنتاي وقفكم مسلم كإلهي إمو كقرتو وشكري أيا لدوني يا وي والخيل والبغال والحنير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل وخلق الله أبوري أي خلق لكم إذن كأي إذن أبوري الخيل فرده برب إذن أبوري بني آدم كيو والبغال بقلده إذن أبوري والحمير دميره إله إذن أبوري ما أنت الذي هو أبوري لتركبوها إن فوشان كرتان درتيد إذن هو أبوري الله إيه وزينة ولأجل زينة قرح درتي أيو ربي إذن كو أبو ريويا وإنسان كو كفان وسكو قرحيو أيو ربي أو أبو ريويا مركا سدح ذو ذاس والسكو عطفيوي الخيل والبغال والحميرة صوت ربي نوغو أبو ريلا بشيبو نوشيغي إلا فولو مارتي إنسان كو أكرو قاليد وكدكتو قاليد وكدكتو ثم إنا يهين قرح او مارتي شيء جمالي قرح وزياديو إنا يهين لبداسو رب نوشي ويخلق الله أبورا ما لا تعلمون وحكالو إدنان قرنينين او قاديد او زيننا إلهي هو أبورا سبحانه وتعالى إذنك إدنان أقوانين ويا ويخلق ما لا تعلمون مركا يعني علماء وحي لهذا يعني زينة مركا هدى لليه الخيل والبغال والحمير وحلو جيدا وحق قروح ذله وحوي وحيليهين أو عرضتنا أي قروح أتقين كنا ثاني جرتي الخيل والإبل لبضاس كفان فردها يجيل أي كفانان يرهدان يعني قروح يجمال يمار كفان يسمين جري لكن لأذا يأري يأيو تميرها أي كمفانا يعني مار كمفان جرين أو قروحهان وما أين شيئين جرين ويا تاسو كلاوية مركز زينة ذات أي إله سبحانه وتعالى أقرد لي إيه ركوب كاس يعني قاديد كي أصير أي أورتو أي قاديد أطاي هذا أنا وحبا الله انتفاعه بي يعني مت قاديد ديري إلهي أو نسييه فرده إيه مارتب بقلدي إيه مارتب دميري إيبا أي يقول أي قاديد إيهين رب ابن آدم كأسخيري ويا والخيل وخلق لكم الله إذين أبوري الخيل بو إذين أبوري فرده والبغالة بقلدينا وإذين أبوري والحميرة دميرهن الرب وإذن أبوري لتركبوها إن تفوشان درتي أيون الرب إذنكو أبوري أي خلقها لتركبوها إن تفوشان إيا وزينة ولأجل زينة قرح درتي أيو رب إذنكو أبوري ويا marka halkan culimadu waxay leeyihiin maadaama Allah subhanahu wa ta'ala الخيل والبغال والحمير اللي اسكو عطفي علماء قار كميدا سيد ابو حنيفة ايو بعض الفقهاء واسق رأي دي سكوا فقي وحيليه ما دام الله او سدح لان اسكو عطفي اسلح حريري دمارك ايو بقل كنا هلب كود اني حرامي ان الاغيهي يعني فرضهن وحرامي ليه والراعين ايان ابو حنيفة يددك الراعو وعلماء كل راعضة waxay leeyeen fardaha hilibkoodu waa xaraam saasay oranayaan laakiin ibn kathir markuu soo guurinayo wuxuu leeyahay walakin la yuqawimu ma thabata fi sahihayn an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu arintani mid ka hor iman karta ma ah hadalka abu hanifa wa mujarrad ra'y wa mujarrad ra'y maxay leeyahay nabigeena waxa ka sugnatay alayhi salatu wasalam farduhu inay xalaal yihiin fardaha hilibkoodu inuu xalaal yahay oo san xaraam ahayn ايو مارت النبي جينا نوشيق عليه الصلاة والسلام حديث كاس امام البخاري وامام مسلم ايا في صحيحيه ما كولنا ايه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحوليه جابر باوحو ارنية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل نبي وحو الرياضي دميرها الحمر الاهلية ودميرها مارت اللبقلوي كما جيران دمير فروق دورك كجيرا كميد معها لكن دميرها الحمر الأهلية اللي رادتك أي دقذان كوا سينب كودي وحرمي وأذن في لحوم الخيل فرضها هينب كودينا وإذن أيها النبي جنوى حلالي صلوات الله وسلامه عليه سيدوك الحديث إمام أحمد ورنا أيها أبو داود ورنا في سنن يسنق ورنا أيها وحديث جابرة سنة تي سنة شفداس للدين الألباني وطمار تصحيحين أيها حديث جابر وحوليها جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما وحقرنيا ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير انتاننا لك حرمين خيبر مركان دقال كيدي يهود خيبر دقنا المركان لدي ررمي ايان وحان قورا عني بويري مارين تاس وحان قلني فرده يبقلني يدميره يبوان قلني بويري مارين تاس مركان قلني فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير nabigeena markaas wuxuu naga reebay yaani maaratay baqalada iyo maaratay dameeraha filibkoodi buu naga xarimay oo naga reebay walam yanhana anil khayli fardaha laakin naga ma reebin salawaatu llahi wasalaamu alayhi sidaas uu leeyahay marka hadalka jumhuurta culimaduna sidaas ay qabaan sida ibn kathir uu soo guurinayo wuxuu leeyahay ibn kathir oo kale fahadihi adallu wa aqwa wa athbat أحاديث تاس أي دليل نمدد واضح تاي أي حوق بدن تاي أي سلن تاي بغرم يوي وإلى ذلك صار جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلق يعني وحوليه جمهور العلماء وحكوتكين إن فرضوه فرضاه هين الكود أو حلاليه تما رأي ما ارتبق اللذن أي حراميهين تاسي كنت جايين بوليه سيد إمام مالك سيد إمام الشافعي سيد إمام أحمد بن حنبل سيد أصحاب تودي إيه مارك السلف كيني إيه خلف كي بلن كودي سيد أصحاب كنت جايين مارك الرأي الشيخة هدي أو نسك خلافه أو نسك بأوح أو أنصحه رأي الشيخة ولا طورة شيخ رأي جيس نبي حدو كيس أمدك مو لما نقرب بيكي كرو مرها دولات كان رأي هو اجتهادي لعله إنه حديث كان كقرصونا وسن أغين وسسو قاري لعل إنه حديث كان يكيس وسن صحيح كان نقوني وحيال بضان أدعي كرة أو الشيخ الله أقول عذر داري كرة عذر دار لو أقول لكرة لكن أما أنا عذر دار أهلين إنا نراهنه يعني فرضه وحرام أو حنيفة يري نبي قلنا أولي حرام ما أهل وحلال تي نبي قلنا تكتقن إنا أبو حنيف رأيه سقى ذنا وحوي شيء مارت الأقول يهي ما أهوية مرحبي نبي قلنا وهذا الكسب ماذا فعل أما قول حديث أو سجنادا أما التقرير أو سجنادا النبي عليه الصلاة والسلام وركي صلى الله عليه قول الشيخنا والله طوري والله قلت لي لما قادنا يوي ماذا بكو هذا نساسي قوة بيسي جرين أي ماذا ما ارتعانك أهل يقانه من والبا مذهب كيسا وحو أرنجري فإن رأيتم رأيي يخالف الحديث فاطرحوا رأيي على الحائط حداد أركتان رأيي أنك اجتهاد كيجي وحديث كي نبي خلافه رأيي طورة حديث كاتب ودي جري مار اي مدى سداس وحكو دي جيرين وين مركا يعني وحا ويا فردا هيلكود وحلال ونبي الله محمد نو حلاليه صلوات الله وسلام عليه والخير اي اله اذن ابوري والبغال بقلذي اذن ابوري والحمير دميري ابوري لتركبوها ان تهوشان اي اذن ابوري هي وزينه ولاجل زينه قرح درتك باذنكم ابوري ويخلق الله ابورا ما لا تعلمون وحدنا اغينا ويدنا العلم اولهين اي رب ابورا مرك ويخلق ما لا تعلمون يعني قرانك وعام يا لفيري وحدنا قرني من اله وابورا او بني ادم كو راعي او فولي كرو dulka uu ku safri karo gaadiid ahaan laakin idinka markuu quraanka dadku markuu soo dagayay joogay aadna garanayn oo midalan waxyaalaha ilaahay hadda bani aadamku ku ilhaamiyay oo siiyo hadii la yiraahdo gawaari hadii la yiraahdo maraakiib hadii la yiraahdo taayiraad hadii la yiraahdo tareeno waxa la wixii la raaco oo idil umumkaas iska soo galeen way xulqu ma la taclamo waxaan ogeyn bu rabbi abuura bani aadamku ilhaam ilaahay uu siiyay ayuu arintan ku sameeyay sooma rabbi baa tusay oo maarta ku ilhaamiyay waxan marka hadii waagaas hadii la biilaha bani aadamka rabbi wuxuu ku ilhaaminayaa wax la yiraahdo yaan maarta tareena iyo diyaarada iyo saxaabadu ma fahmin laana quraanka wuxuu la khitaaba dadka waqtiga joog wax garanaya ay qaanan ama shay ay nadiirkiisa garanayaan oo kale wax la mid oo kale ay og yihiin ayaa lagu la khitaaba marka yaani ma aynan fahmin uquushoodana way ka weynaan leed waxaysan arkin inay ma in loo sii sheego yaani ma arata sidaas ay darteen culimadu waxay leeyihiin Allah wuu iska ijmaaliye wa yakhluqu ma la ta'lamun wuxidna idinku garanay ayu rabbi abuuray hadda zamankeenan aan joogno yaani wax saxaabadii waqtigooda waxaysan waxaynan garanaynin ayaan ognahay amaga hadaan tagno ajaasha naga dambeysa waxa dhici karto waxaan amaga aqoonin inay la yimaadaan oo rabbi uu tusa subhanahu wa ta'ala waanaga aan garanaynin inuu ilaahay abuura subhanahu wa ta'ala ayaa dhici kareysa weeyaan marka aayadu iska caam way wax alla wixii bani aadamka rukuub iyo gaadiid ay ka dhigtaan oo dhan uu soo gali laana ilaahay baa abuuray laana qofkan fakaray oo maartay ilhaamtan ilaahay baa ku ilhaamiyay qofkan aqliga ilaahay baa u sameeyay wuxuu asagu kaansaday ma aha kaliya wa ilhaam min allah asagu ma yaa aqliga si hadoo sa aqli lahayn ma sameyn laha ma sameeyeen marka adiga iyo waxaad samaysaba إذنك إله بأس كلا سبحانه وتعالى يعني رب بأس كلا سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون سو إلهي مدهن وحد سميسان إذنك بالرب بإذن أبوري سبحانه وتعالى تاويا ويخلق إلهي هو أبورا ما لا تعلمون واحد من أغين أي رب أبوراوي وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله إلهي أي أهذي قصد السبيل يعني مارتي على الله أي إلى الله إلهي بو أحاري قصد السبيل وضد طوصا قارتان كيدو الله بو أحاري إلهي بو قارسياويا ومنها وضد وحاكمدا جائر مد مارتي ما إله إي شيء اللي حضي حقك اللي حضي والله أن قارين أي ودوينك كمد أول ولو شاء الله دو دون لها إنو إذن هنونية دمانتين لهداكم وإذن هنون لها أجمعين دمانتي وإذن هنون لها لكن إلهي مدوني سبحانه وتعالى تذكر أنه هنونية وتاويا وعلى الله قصد السبيل يعني محل وجه إذا قصد السبيل كان مركي إلهي سبحانه وتعالى هرتق كسو بحي حيواناتك إيا حواله إلهي أو نوس نو أبوري منافع دي أنكو قبن مركو كسو ورمي أيها هدنا وحانا لك ورمي طريقي بني آدمك أو ماري لها يعني مارتي إنو لبا ودى أيهين ودى توسان إلهي قفك قارتيسو إيه ودى قلو عانو إلهي كله حسو لبا دا ودى إنيهين بانو لوك العدين ياوي مركاسا وحانا لأمريا ودى توسان إنان قادمو تن قلو عانو إلهي آنان قارينين إنان كله حنو أيانا لفري ياوي مركا معناها ماشان وعلى الله قصد السبيل محلو جيدا culumadu yaani laba macna ay ku fasiraan laba macna ay qasdu sabiil ay ku fasiraan wayan qasdu sabiil horta waxa la yiraahdaa at-tariiqul mustaqim al-qasid alladhi la wajaja fihi yaani wadada toosan oo maarta dhaxdhaxaysato oo aan wax qallo calaheen أي قصد السبيل لو جينا قصد السبيل سلاسة علماء كو تعريفيا ويا لبدا معنى أي علماء كو شيغان لبدا بوحوا شاهد قرآن كبو إهلا وح أي ذي أي قرآن كلو بهلا يا لكن لبدا ذوي كلام مغدانو معنى هرأي آدم وقرأي معنى هرأي قصد السبيل كان مركا قصد السبيل وحلو جيدا وطريق الحق التي هي قصد السبيل على الله يعني موصلة إلى الله وضد إلهي قارسيسه تاسا لو جيدا وانا نحين مدلا حتى انا نحين يعني وامدكو قارسينا يسي إلهي سبحانه وتعالى يردهيسا وضدكو قارسيسا لو جيدا وطريق حق أهوي طريقة سلو جيدا وعلى الله أي إلى الله أدو يروك للمتاه أيو أهادي قصد السبيل وضد طوصا إلهي بكو قارسينه يعني موصلة إلى الله إلهي بكو قارسين وضد طوصا مركات قادو ووضد الرسول إلهي أو أمري إني مراني وضد أمدي سنة أو فري إلهي بكو قارسينه ورده سيكو قارسينه معناها اسمرك اللي إلهه وحالا معنى آيات في سورة الأنعام كسوة مرني أي أيدي سؤاها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سوما جدي وضد أسألو جيدا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وضد إذي توصني دواتني راعى بو إله إليه سبحانه وتعالى يعني في سورة ياسين وكروحوا إليه وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أنا جاي عابدة إن كل جاي عابدانا ووضد توصنوي وإلهي قارسيني سبحانه وتعالى معناها يعني ومعناها كوباد ويا معناها اللباد وحوي قصد السبيل ذا إلا يرى هذا مضافة كحتفا ماشي يعني مضاف يا كجوان ومثل وحوي وعلى الله إلهي بو أحاذي دشيسة قصد السبيل أي بيان قصد السبيل وضد توسن عدينت ذا العضية إلهي بدشيسة أعطي الله بأس ساري أو كعضية على ألسنة رسله كسوشي سعر بيده أو كعضية إلهي بأدوش إسكسار إنه طريق حق عضية طريق باطل كأو كعضية إنه طريق حنون كعضية كما رتبالله أو كعضية طريق الغواية أو كعضية ساسو مارت اللوجي ذاوية تامر كل يرهدنا وحوي وحد تصنية آيات إلهي في سورة النساء أوليه رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فسوشا إلهي صادرة ومبشرين وأنا منذرين تتكئوا بشاريا عدي رسوش الرعض جند إلهي بقوا بشاريا عدي رسوش خلافته علاف إلهي بقدقا مركا معناها إلا إلى هذا مضافك سكحت فن يعني على الله يعني قصد السبيل أي بيان قصد السبيل على ألسنة الرسل عليه الصلاة والسلام رسوش عبر بيذير إنه كعد دي حقي أي إلهي الدشي سأحاطي واسده أمارتي سكون لازمي إنه حق ذاتك وعد دي ومرك وحوي وهديناه النجدين إيه يعني إن علينا للهدى إيه أي ناس وطلبين لم يتحيوية إن طريق العدية حق بادلك لقى عدية لوجي ذاوية ومنها وحاكمد أه يعني مارتي وحاكمد الطرق ذي ودوينكي ودوينكي وحاكمد جائر مد جائره قلوعا أو لحسن أو أن الله قارين رضيه سأنا قاري كقارسينين أي كمد أهوية ولذلك جابر بن عبد الله يعني مارتي مركو أيضا فسري معناها أن دنببو كفسراه ليه قصد وعلى الله قصد السبيل أي بيان الشرائع والفرائض إنه شريعة إيه مارت فرضك أو عبديه أي إلهي سبحانه وتعالى وسكل لازميه ويا ساسو قلبه لي مركا ومنها جائر وددها وحكم إذا مد لحسن وطريق حقا كوي عنبا كمد أهويا وأن الله قارسين إنه عدي مرتو أي كباد يوب ومد إلهي أوليه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ودوينك حماري من اللي يري كهر اللي يري بألوجه داويا ولو شاء الله دو دوني لها أن يهديكم جميعا إنه دمانتين إذن هنون يهدو دوني لها لهداكم وإذن هنون لها أجمعين دمانتين إلهي هدو هداية خلق ودن ودوني لها دمان تذكر دن وولي هنون لها لكن إلهي ما دونين سبحانه وتعالى ما أونن دونين بدك قاركي أيو هنوني وحوكو هنوني كرما وفضلا منه هدايه الهي كسيه وكرم وفضل ديراتين الهي سبحانه وتعالى وادو كديرات سيه ويا تدنا و باديهي الله سبحانه وتعالى و هو كباديهي عدلا وحكمه منه عداله الهي اوليه حكمته اي كانت اي ربي كباديهي ويا marka quraanka way ku badan tahay ummada oo dhan inuu sir ilahi ugu tala galin dadko dhan inuu hanuuniyo laakin inay fariiq fi aljanna wa fariiq fi as-sa'ir إن ذاتك أكل بحان وربي أقوت لك محايا الله في سورة يونس وحوليا كسوة مرني ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ذاتك أنوي الرمين لها دو ربك أقدوني لها الله حوليا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إلهي دو دونه هنوك أيو مارت لما أنت تككل من لها فلا تكونن من الجاهلين يعني ساس ربي لي سبحانه وتعالى مرك إلهي موذ دون خلق جئين وذحنونيه او مؤمنين او كوذا بيقو اهل الجماعة وذا نغران مدون ان الله مش اذيسك مدعين قارن ان الرميان قارن اي بينية قارن ان امارة منطيعين نغران قارن يكو عاصيا ساسو ربي سبحانه وتعالى وقلت لك ليوه هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون هو الله سبحانه وتعالى الذي اللهيوه انزل دجيي من السماء ضرورها حق وذا كسو الدجي أي من الصحابي ضرورها ضرورة حق وذا كسو الدجي ما أن بيكسو الدجي أو روبكي بيها سول لكم إذنك وإذنك بسو غنيها شراب عبتان منه أي من الماء حال كونه من الماء بيها حق وذا أوكاء هذا ومنه أي من المطر يعني حق بيه روبكي سمذا كسو الدجي حق إيسا وحا أهادي شجر قيدو أي أهادي ويا يعني يحصل شجر قيدو أي حصله قيدو هاسو تصيمون عادا جنيسان حوليهيني فيه قيدو هدحدو دا جنيسان يعني حوليهيني إداقيان أو ديذنكو دا جنيسان أي دحدي يعني بيه حقو ذكا أهادي ويا ينبت إلهي وداليا لكم إذنك وحو إذين داليا به أي بسبب ذلك الماء النازل من السماء بيها سماء كسو دعي سببت وضع الرب كيه وحو إذن كبسو سارا الزرع أبور كبو إذن كبسو سارا زرع إذا مركو حلو جيلا وحي حبض لها سيدة قليذي يمسك قذي يبريسكي وحل وحي حبض له العنو هي زرع قليل هذا والزيتون زيتون كان والد مارك إلهي وإذن كبسو سارا زيتون كنا وامد كان سليد اللقى ميرتو مارك اللي يقانو سليد اللقى ميروي والنخيلة تمرتين الله وإنك قصو سارا والأعناب عنبيالكين وإنك قصو سارا وعنبكي ويا ومن كل الثمرات مرد مانتو أي رب بيهاس إنك قصو سارا ويا إن في ذلك سودجنت إلهي أروك سودجين soo saarida oo rabbi subhanahu wa ta'ala doogaas dhulka uu ka soo saaray dhexdeeda waxa ku sugan la ayatan ibra ayaa ku sugan ibra qaadasho ayaa ku sugan daliil ayaa ku sugan laakiin oo tusinayo allah subhanahu wa ta'ala inuu khaliq yahay koonkan asagii leeyahay yaan cibaadada kaliya oo maartay leeyahay tusinayo weeyaan laakiin yey ugu sugan tahay لقوم دب وسجنتها تتك أو يتفكرون فكريه وعقل جود كشق يسيا مخلوقات إلهي أبوري يعني مارتي كتفكره تتكاس أي آية وسجنتها عبر قادش وسجنتها وين الله سبحانه وتعالى نعموين كبني آدم كأوج علي أيو قيب كم إذا حدنا النوشي وحكم إذا راب كان إلهي أو نسيه أو سمد أو كسر بيه الله وحنا وشيء الروح كسم هذا اللي جسوا ديو يعني ماركتي إنه يهاي شراب ونوي وحلا عبو أو معان أو ماركتي عن خرار أحين إلهي هذو دون خرار بك هذا يقدر بيا معان ورب السماء ذا كجسوا ديا أيو كجسوا دينا يه مركا وحوي بيا هاس وحويا والروح كاس فإذا ذا بني آدم كقوله حوله ذي بكون وران دو جيبا كصابحي يعني وحول بعنبي وعنيبا مارتي كو إلهي كصو صاري وحاسو وناجا oo wax tarahay ilaahay roobkaas uu yeelaway hadduu rabbi subhanahu wa ta'ala dooni laha roobkaas markuu yaani noo soo diiyo hada sharaabkan la kaga dhigay biyo qaraar buu ka dhigi laha ilaahay uu awooda sida allah bu fi suratul waqi'a uu ku leeyahay afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun oo ka warrama buu leeyahay iiga warrama yaani maarta biyaha aad cadaysa sharaabka idiina ma idinka daruuraha ka soo dejiyay mise amaga ka soo dejinay ilaahay wada ka soo dejiyay anaga maana ka soo dejin hadaanu dooni lahayn waxaanu ka yeeli lahayn kuwa qaraar baanu ka dhigi lahayn ee ma rabbigiina u shukrisaan oo ilaahay naxmad uga shukrisaan waa naxmad laakiin anaga waxa soo dhan yaani saanu arkaynay shay caadi ah nala noqdo xoolahan caadi bay nala yihiin beerahan caadi bay nala yihiin roobka soo daayay caadi buu nala yahay dhalashadeena iyo caadi bay nala tahay waa khalas yaani shay caadi uu noqday weeyaan marka lama rabe qofka muslimka in cusub inuu ku eego wax walba ayaa la rabaa weeyaan huwa allah alladhi allahi way anzala dajiy min as-samaa'i samada rob yaani samada as-samaa'u halida kullu ma ala wartafa'a ilaaha waxa la wixii sareey waa samaa'u marka hadda asxaabu baa loo jeeda daruurta ayaa roobka ka soo daa weeyaan من السماء ضروري ضروري إلهي كسو دجيو ما أنبيه الله كسو دجيو وروك لوجيو لكم وحد نيبهين شراب عبتان با نيبهين منه حال كونه من المطر روك حقيس أو كأهاري ومنه أي من المطر أو من الماء بيه يحقيس كأهاري شجر جيبهين أي كأهاري جيبها اسمرك وحوي والنبات في دوق إلهي أصوى صاروا حيوانات كانوا أي عنام فيه أي في الشجر جيدها تحدو ذا أي تصيمون أداجينيسان حوله إني حوله إني باداجسان ويا مركا يعني صومك وحال إله ذا والرعي داجنتا لوجه ذا ويا مركا أصلك صومك الصوم وبصين لأخريه وحالوجه ذا الإبعاد في المرعى markoo xoolaha aad loo fogeeyo oo daaq fiican ay heystaan oo ku fogaadaan ayaa soomka la yiraahdaa weeyaan marka fiihi shajarkaasi tusimuuna adaajinaysan fiihi geedaha dhexdooda adaajinaysan xoolihiina idin taa markii ki xoolihiina loo soo sheegay bani aadamka waxay cunayeen geedahay cunayeen hadana aaydaan la kugu xijiye weeyaan yumbitu ilaahi wuu soo saaraa lakum idinka wuxuu idin soo saaraa bihi roobka samada kasoo daay sababtiisa azzarcabu idin kugu soo saara beerihi ayuu rabbi idin kugu soo saara wa zaytuna zaytuunku idin kugu soo saara yaani zaytuunka midka anaga soomaalida zaytuun aan dhahno maaha zaytuunka ka la yaqaano oo saliidan oliivada la yiraahdo laga miiro kaasaa loo jeeda wa zaytuunka kaasaa loo jeeda wa nakhilati mirti ayuu rabbi idin soo saaraa wey ولا عناب عنب يدي بإذن سوسارة عنب كأيو إله إذن سوسارة ومن كل الثمرات مرد من تدنى الله إذن سوسارة مركز تكله رب كاسو رب إذن كبو سوسارة إن في ذلك إن في ذلك المذكور كالا شيغي كاسل صو شيغي أو آه يعني إن في ذلك ذا وحنو علينا هنا أي إن في ذلك الإنبات والإنزال سود جمت رب كالا سود إيو إيو دوغ او لسو سارا وا شيء عبره يعني شيء عادي ما فوبا سمد كسو داي دوكا عركيو اسك قللن عبره با دبل ايماني ضرور بي امامودي ضرورتا سادمدي بروب سو ديني وا دي جيدا عركي ابرو حد وا بو حوا خري روبا كسو داي عادي ما شيء عادي ما وا شيء وباهن ان عصبين قفكه بني ادم كو ايغو وباهن روبكي دوكي قللنا ايو كسو داي مديرك بعد حاركيسا دوكي قليلك هاي ولا دوغ نقبي oo cagaartay baad arkay waan waa shay ayagana u baahan cibra qaadash u baahan ilaahay saasoo naga raba inna fi dhalika almadhkuri kaal soo sheegay oo roobka soo dejintiisa iyo doogaas soo saaristiisa ee la ayatan ba ku sugan yaani cibratan azimatan dalatan ala kamal qudrati llahi wa wahdaniyatihi wa annahu wahdahu huwa alladhi yastahiqu alibada inuu rabbi kaliya yahay allah ilaahada koonkan iska leh macbuudka ka inuu yahay qofku wax tusinayo ayaa ku sugan weeyaan yee ugu sugan tahay li qowmin dad ugu sugan tahay dadka oo yatafakkaruna fakaray ay ugu sugan tahay marka quraanka way ku badan tahay aayadahan roobka ku saabsan yaani meelo badan oo rabbina ugu sheegay al islaamiyya masjid markuu rabbi ka waramay بحولي الله أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون نول حالف إبرة وعديت كيا للأرب نيان الأركين ضرور بأنت أصوه كحينا بأن كدي إنا مركزة وحا أصوه بحو وحي أيقنا عنان حوله دل أي عنان نيان الأجيبين ميسا كو عبر قادنا إنين بو رب ليه سبحانه وتعالى في سورة طه أوكل الله حوليه الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى طوبة سمد كسوة إني مركزة نوع كستا أوكل الدون النوعية فربدان الدوغة أيام سوصار نابولي مركزة للكلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إذن كان عنا وحمرك إذن كنت سوصار حوله إننا باقصد بالليه يعني أرنت أسوال والنعمة إلهي بني آدم كأسيي ويا نعمة أسمرك قفك بني آدم كأنه كفكره هي أباهم تهي يعني لدون يا ويا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري وسخر لكم الله وحو إذين ليليين و الله إذين سخرين الله وحو إذين سخرين الليل هذين كبو إذين سخرين والنهار مالين كبو إذين سخرين والشمس قرح ذي بو إذين سخرين إذين ليليين والقمر ضيحين و إذين ليليين والنجوم حدوهين مسخرات كوالا الليليين وي بأمره إلهي أمر كيس كوالا الليليين وي أيضاً إذن كإذن ليلي سيهدى بني آدم كيتهي إن في ذلك تسخير كإلهي أو كون كان إذن سخيري لآيات عبروين أيا كسوغن عبر قادشا كسوغن يأغو سوغن تهي لقوم ضد يأغو سوغن تهي يعقلون وحقرنا يعقل له إلهي سبحانه وتعالى تدك مرنا مارتي تفكر كسمي عقل له أولي الألباب ضد كاسمي ضدك الله عدلي لكن قفك سيدي حيوانكي حيوانك وحبيه جيدا ندوي إليه سيدي أذيبه أولي ذوكلي لكن ما يعتبرون حكم عبرقاتا عقل قال الربا ذاتك أسو إله إلا خطابا ذاتك الله أضلي ذاتك أصحاب العقول الصافية أولي الألباب كذاتك اللي يراد عقل قال أي رب الله الله أولي كون كان مركا هبينكي يا مالنكي هذا اللي قول لي هبينكي وحوش قدي ما تغلنا هاتي سيبات كالراحيسا وات سيحاني جلك هذا حصلي راحة في اللي يساوي مالنتي والقو سخيريو افتين بالقسيي مركاس هاد ماركتي دنا هذه الدنيا آخر أياد قبصاني سا الدين إيا ماركتي إيا الدنيا با أياد معيشة هذه نولوش هذه بات رادمين قرح لي يديح أعضاء القو سخيري ويكون سخيريه أو مثلا يعني قبوه يترضى بدنا أو نول كدمي لها بدن كجير بني آدم كدمي لها يا إلهي سبحانه وتعالى قرح لي سخيري أي أي هلا يوم هذين كمقدقي بيح عملكم صاب صاب وافتين أوهرا نور بقول له قنايا وافتين سنة يا مركز وح وح بدن أكو خبص كراوي مركو وح عديا كو شقينا يا عديا كون نولان حيوان كذا كون نولان نرتاد يجيده هذا يبيره هذا قرحة يمارة حوذي كل أوضة باهم وانتفاع بني آدم كو وح وح طرقوا أهويا شدقوه وسدوا كله يعني مارة وح لجوه نونه مسافر كو كوه نونه علامات وها واحتر قوله أي نقونا يا ويان إلهي انت أمدو نور ليلي يبو نور شيئي ويان وسخر الله وسخري ووال ليلي لكم إذنك وحو إذين ليلي الليل هذينك والنهار مارينك والشمس قرحني والقمر ديح انت إذنك إذين ليلي ويان والنجوم ومتديسنين مسخرات النخبر كيديان كدقين والنجوم حدقهين مسخرات كوال الليلي ويان بأمره أي بإذنه إلهي إذن كيسا أيها اللغو السخيرة مدللات إويهين واللغو الليلي حتى قروح أي سمد إويهين حتى أي مارت هداية للمسافر قفك بدا كسف رايح الدقاء أي علامتها قفك نولك كسف رايح الدقاء وعلامتك الدكتا إيوح اللمدة معرفين بذن إيوح بذن إذتك إيو ترتاوية إن في ذلك أرنكاس أو تسخيرات الليلينتا ملوى سخيري كونكا لآيات عبروين كتسين أيوه وحلو عبر قاتو إنه إلهي كون كان ليا معبود أو ليا كنق عبادة ليا مركا أيها كسو قنوي لقوم ضد كسو قنتهي ضدك أو يعقلون وحقران أيوه أو عقل له أيها كسو قنتهي ويا قرآن كأيضا سوكوع العليا إن بذن ما يلا بذن ربك قوى الرما سورة الأعراف القصوى مرني الله أرني آيذها آيذ لمذا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سكة أيام ثم استوى على العرش محو ربين يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يعني مارت وأيذي إلهي إنه أنت ونوسخر ونوليلي أيو نوغش يدوي وما ذرأ لكم وسخر الله وسخري يعني وسخر لكم هو إذين سخري ما شيب إذين سخري ذرأ أو أبوري لكم إذنك وإذين أبوري في الأرض إذنك دحديث وإذنك هو أبوري كاسو مختلفا حال كونه مختلفا يعني كالدوان أو يسخلافسا ألوانه من البديس يسخلافسيهين من البديس يكالدوانيهين شكل ديس أو كالدوية حجم ديس يعني مارتي جرم ديس أو كالدوية أيو ربي إذين أبوري إن في ذلك كا إلهي أو أبوري أقول كده حديث إنية لأسوأ من البديس أي كالدويهين لآية آية باكسوغن عبر قادشة كسوغن دليل باكسوغن لقوم تدبئ كسوغن تهي تدكو ينذكرون وان سمي يعني لقوم ينذكرون تدكو وان سمي أي كسوغن تهي مركا ذراء وحوه بمعنى خلق بلوجه ذراء وبمعنى خلق إلهي وحو أبوري ملك تحديث وحبذن أنه أبوري أوكل دون وحكم ذا يعني وحل ملك كسوبحه أو مثلا داره يوحاد كسو شيكيني ميا يعني زيتونتي حالي رهلا تمرتي حالي رهلا عنبكي كلي ذي مسجدي وحل وحلو كسوبحه مدول بوكل دوين وحاد عكرتها الروب كليا بيسا ماذا كسو داي كليا اللي هو رابيه مركاسا قبا كيدي كل دوينيه يعني ما رأيتي مدب كودو كلا دوينيه حجم قودي إيا ما رأيتي جرم قودو كلا دوينيه أيو ربك يالي ملك وحو قالوا إنه إلهي نوغو أبوري أو ما رأيتي نو يالي معادل أيو ملك دحديث إلهي نوغو بيقى سبحانه وتعالى أو إلهي ما رأيتي ملك دحديث نو يالي وأيضا لفتي دوا نعمه وحكم الحيوانات إلهي ملك ونوغو أبوري هذا الكسو والرميني يوحي لمدا ملك صدام إلهي أدقنا كون ولا طبق وقلت لقلي ويا وما ذرأ لكم وسخر لكم إلهي وإذين ليبيي هذا الله قال ربا مركب دولك إنا بارته دولك إنا بارك أبورته معادنتك وجرتك لصوب حضا وحول بعد كسو ميزته هذا الله قال دوني يا بني آدم كي ويا بحير إلهي بابك وسخر كون ليلي ويا وما ذرأ لكم وسخر إلهي وفضل لي وسحلي وليلي ما شيبوا ليليي ذرأ لكم إذنك وإذين أبوري في الأرض قل كده حديث وإذنك هو أبوري مختلفا ألوانه أسجل من البديس أي كالدوينيه إن في ذلك أرنك تحديث وحاكسوغا لآية عبرة كسوغا يعني شيء إنه سيسكأحانينه معبود أبوري أو سمعي إنه ليه يبقفه قرنعي موجد وإسكأحاني وحما قدي شعيدة إذا كبرتوك قال مارك الحاك أين برينوك وإسكأحاني وإسكاء هذه هديت رأي سكينتان أما ميكروفون كان معها هديت رأي ما يوليه صانع سمياجر وحي كوينان وحي كليه واحد بني آدم هو إيه أباء سكوت بيه خلاص واحد وكليه وإنت سكوت منه يعني وإنسان كان أدرك عقلك إلهي أوسيه وليه وإسكاء هذا مركب مجري وحال الربا إنه خالق إنه ليه وحول بكل إنه قفه كنكرتبه الربا لأن في ذلك لآية باقوسوغا لقوم ضد قوسوغا انتهي ضدك أو يذكرون يعني أصل كذوحوا هي يتذكرون يتذكرون مكاسا تأغي إيا الذال كيبان لسكو إدغامي ولسدحق لي مكاسا لقوم يذكرون بالي ولسدحق لي الادكار وحال إلى هذا الاعتبار والابتعاد بالي هذا يعني قفوا وحكو عبرقاته وكوان سمو أي لوجه ذا الادكار للأساس الوجه له لقوم ضد قصو قنطعي يذكرون أي يتذكرون وان سميه ضدك وان الربا كاس يكون عبر قاتان أو يقرتان مركاس يرب قود عابدان وعبادة كو خاصسان كو قونية لان أيسا العدك لنا لو ذا جنين ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.